بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 22 في شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله في هذا اليوم السبت 2 من رجب لعام 1440 الموافق 9 من آذار لعام 2019. وانتهينا إلى قول الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، ومن دفعها إليهم أجزأت عنه برًا كان أو فاجرًا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولي أو ولى، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولى جائزة تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كان برهم وفاجرهم، فالسنة أن تصلي معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع، وتدين بأنها تامة، ولا يكن في صدرك من ذلك شيء. قال: ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين، وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. انتهى كلامه يرحمه الله. هذا الكلام المتين من الإمام أحمد رحمه الله الذي يقرر فيه عقيدة أهل السنة المحضة، أهل السنة والحديث، فاعلم وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن الأحاديث النبوية الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد توافرت كلها على وجوب السمع والطاعة للولاة في غير معصية الله، فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، يبدع من خالفه. ودلت تلك الأحاديث أيضا على وجوب النصح لهم ممن هو أهل للنصيحة من أهل العلم، وذلك بضوابط مرعية، أهمها الرفق واللين في النصيحة، والنصح بالسر لا بالعلن، لأن ذلك أدعى للقبول وأقل مفسدة وأعظم أثرا مع إخلاص النية وبغية النصيحة والإصلاح ورضا الله تعالى. ودلت الأحاديث أيضا على وجوب الصبر على ظلم الولاة والدعاء لهم بالهداية والصلاح والتوفيق لما فيه خير الرعية. ودلت الأحاديث أيضا على حرمة التحريض وحرمة الخروج عليهم والمنازعة لهم على الملك بالقول أو بالفعل، وإن كانوا ظلمة أو عصاة فاسقين أو يمنعون الناس حقوقهم أو بعض حقوقهم، ما لم يصل الأمر إلى حد الكفر البواح الذي لا يقبل التأويل ولا يختلف فيه اثنان كما يقال، ولا ينتطح فيه عنزان كإنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة ونحو ذلك. ولكن الحكم في أن هذا الشيء معلوم من الدين بالضرورة وأن إن منكره كافر كفرا عينيا مخرجا له من الملة وناقضا له أو ناقضا لتوحيده، هذا لا يكون لأحد الناس ولا لأفرادهم، وإنما يكون لأهل العلم. قال أبو بكر الطرطوشي المالكي رحمه الله في كتابه سراج الملوك، قال الفضيل بن عياض: جور 60 سنة خير من هرج ساعة. جور 60 سنة يجورها الحاكم ويظلم فيها الناس خير من هرج ساعة، والهرج هو القتل والاقتتال والفتنة، وهذا كلام الفضيل بن عياض رحمه الله. ثم قال: فلا يتمنى زوال السلطان إلا جاهل مغرور أو فاسق يتمنى كل محظور، فحقيق على كل رعية أن ترغب إلى الله تعالى في إصلاح السلطان وأن تبذل له نصحها وأن تخصه بصالح دعائها، فإن في صلاحه صلاح العباد والبلاد وفي فساده فساد العباد والبلاد. انتهى كلامه. وكان الإمام أحمد يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان لما يصلح الله تعالى به. ولو ظهر من الولاة والحكام الكفر البواح كما قال عليه السلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. كفر بواح وليس بالتأويل والاجتهاد، ليست القضية خاضعة للرأي، كفر بواح واضح وصريح لا يختلف فيه، عندكم من الله فيه برهان ودليل وحجة تدل على أنه كفر، وليس بالهوى ولا بالمصالح الشخصية والحزبية ولا بالآراء. لو أنه ظهر منه كفر بواح عند المسلمين وعند أهل العلم عليه من الله برهان، فإن خلعه والخروج عليه ومنازعته بالسلاح شرطه الأساسي أمن الفتن والمفاسد، حتى لو ظهر منه الكفر البواح. من المفاسد سفك الدماء وتشريد الذرية والنساء واستحلال الأعراض وهدم الأوطان وتشريد الناس وتهجيرهم. فإن كانت المفاسد هذه متحققة كما يرى ورؤية وكما يعلم وعلم كما هو حاصل وحصل، فإن الخروج في هذه الحالة على من ظهر منه الكفر البواح محرم لمفاسده. ومن القواعد المتقررة في الشريعة أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وأنه إذا تزاحمت المفاسد رعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما أو بارتكاب أخفها. قال المازري في كتابه المعلم بفوائد صحيح الإمام مسلم: لأنه قد يؤدي خلعهم إلى إراقة الدماء وكشف الحريم، فيكون الضرر بذلك أشد من الضرر بهم. انتهى كلامه. ومرد تقدير ذلك كله إلى علماء السنة المحض الثابت أقدامهم حين تزل بأهل الأهواء الفتن الراسخة فهومهم حين تضطرب العقول في المحن، وليس إلى من هم من أنصاف العلماء أو من يلبس لباس العلماء ويتزيى بهم وفي الحقيقة يعدون ممن تعلمون ممن ينتسب إلى طوائف أهل البدع والحزبيات الدينية الحركية المعاصرة وغير ذلك، الذين لا يفتون إلا بما يناسب أهواء حزبياتهم الدينية ومصالحهم الحزبية وأغراضهم الشخصية. وهذه أيها العبد الموفق طائفة من تلك الأحاديث الصحيحة التي فيها غنية لمن قرأها وهداية إلى منهج السنة المحض لمن تدبرها وتأملها، تدل على ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله من طريقة سنية موافقة لآثار من سلف في التعامل مع الولاة قديما وحديثا. من تلك الأحاديث أولها حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم، يقول عبادة بن الصامت: دعانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. قال: وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. والمنشط كما يقول ابن الأثير في النهاية مفعل من النشاط، وهو الأمر الذي تنشط له وتخف إليه وتؤثر فعله، وهو مصدر بمعنى النشاط. والمعنى بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا ينازع الأمر أهله في عسرهم ويسرهم وفي منشطهم ومكرههم وفي حال الأثرة عليهم. إذن حتى في حال المنشط وفي حال المكره، يعني في حال النشاط فإنه يلزم الطاعة بالمعروف، الطاعة مقيدة هنا بالمعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يلزم الطاعة للولاة بالمعروف في حالتي الرضا والكره وفي حالة النشاط والكسل. وقوله الأثرة وأثرة علينا من الاستئثار والاختصاص، معناه الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا وحظوظها كالمغانم والمناصب والأموال والوظائف والقصور ونحو ذلك. وعلة ذكر الأثر في الحديث للتنبيه على أن طاعة الولاة في غير معصية الله لا تتوقف على إيصال الولاة الحقوق للمحكومين، بل هي واجبة ولو منعوهم حقوقهم كما سيأتي في بعض الأحاديث. وهنا يتميز ويظهر الصابر الذي هجرته لله وحبه في الله وبغضه في الله وإعطاؤه لله ومنعه لله من الذي يقول الله أنا أطيعهم، إذا أعطوه أطاع وإذا منعوه منعوه بعض حقوقه خرج وثار. يتميز من يفعل هذا الأمر طاعة لله عز وجل ويحرص على دماء المسلمين ويحرص على تسكين البهماء ويحرص على ألا يثير الرعية ويؤدي إلى سفك الدماء وتدمير البلاد وتخريب كل المقدرات وكل مصالح الناس تضيع. قال الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري: قوله وألا ننازع الأمر أهله أي الملك والإمارة. زاد أحمد من طريق عمير بن هاند عن جنادة: وإن رأيت أن لك، وإن رأيت أن لك يعني أن لك حقا. قال: وإن اعتقدت، معناه وإن اعتقدت أن لك في الأمر حقا فلا تعمل بذلك الظن، بل اسمع وأطع إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة. زاد في رواية حبان أبي النضر عن جنادة عند ابن حبان في صحيحه وأحمد قال: وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك. هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، عندما يسمعه بعض الناس انظروا كيف تطيش عقولهم ويردون حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح: وإن أخذ مالي وضرب ظهري أنا أسمع وأطيع. نعم تسمع وأطيع. هذا الإمام أحمد رحمه الله ضرب أكثر من 4000 جلدة وسجن ومنع من الدفاتر والقرطاس ولقاء الناس والتعليم، ومضت أو يعني مضى على محنته أكثر من عقد كامل من الزمن. ويأتيهم فقهاء بغداد ويقولون له: إن الأمر تفاقم وفشى، وإن هؤلاء يريدون أن يحملوا الناس على إيش؟ القول بخلق القرآن وكذا. قال لهم: اصبروا. ما قال إلا اصبروا، رغم أنه ضرب ومنع وجلد وأوذي في الله ووضع على المطع أكثر من مرة من أجل أن يقتل. كان دوما عبد الله بن أبي دؤاد وحاشية المعتصم والواثب وقبلهم المأمون كانوا كلهم دوما يزينون قتل الإمام أحمد في نفوس الولاة وفي نفوس سلاطين بني العباس في ذلك الزمان، فيوضع أكثر مرة لكي يقتل وهو صابر. ثم بعد ذلك يأتيه الناس وهو عليه الإقامة الجبرية وممنوع من التحديث والتدريس وضرب وسجن الفترات الطويلة، إضافة إلى تنفير الناس عنه من قبل الدولة، يأتون إليه ويقولون نخرج نثور لا نرضى ببيعه وسلطانه. يريد أن يقرر هذا في المناهج في الكتاتيب تدريس الصبيان خلق القرآن. فماذا يقول لهم؟ يقول لهم إن الله حافظ دينه، اصبروا، إن الفتنة الآن خاصة، فإذا وقع السيف صارت الفتنة عامة. فلم يزل بهم كذلك ولم يزال وهو ثابت وصابر وخرجوا. ثم بعد ذلك يعني ثار بعضهم وحملوا السلاح، والنتيجة بعضهم صار في السجن وبعضهم شرد وبعضهم قتل، ولا للباطل كسروا ولا للعقيدة الصحيحة نصروا، كانت نتيجته فعلهم مفاسد. ما سمعوا كلام الكبار. هذه هي فوائد لزوم غرز الكبار، أهل العلم الكبار سنا وعلما، الذين يعني وظفوا العلم على أنفسهم وعندهم معرفة بقواعد هذا الدين وإحاطة بنصوص السنة. وليس كل أحد من العلماء يقارب على الإحاطة بنصوص السنة، وليس عنده شيء من الأهواء الردية أو شيء من الميل إلى الرأي، ويقدمون الرأي على النص ويقدمون العقل على الدين. تأتي تقول له هذا الحديث يطيش عقله، كيف أسمع وأطيع وإن جلد ظهري وأخذ مالي؟ نعم، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، الفتنة عليك خاصة. فإذا أنت خرجت وثورت وذاك خرج وتحزبتم وحملتم السلاح وخرجتم بالقول ثم بالفعل، صارت الفتنة عامة، يأخذ مالك ويجلد ظهرك ويطردك من وظيفتك، ولا تتدمر الأمة في إلى المصالح وفي مفاسد. الله عز وجل حسيبه، تصبر تصبر، الله عز وجل يفرج عنك. كان الإمام أحمد يأتون يقول له كذا وكذا، فيقول اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. نعم. قال ابن بطال رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري، قال في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه. الحكم في الإسلام في أوله كان إيش؟ خلافة راشدة، ثم بعد ذلك صار ملكا ورحمة، ملك معاوية رضي الله عنه، ثم بعد ذلك صار ملكا عضوضا، ثم بعد ذلك صار ملكا جبريا. الآن من بمجرد زوال وانتهاء دولة بني أمية، كيف حصل هذا الأمر؟ كيف انتهى هذا الأمر؟ كيف حصل الملك لبني العباس؟ بالتغلب. بني العباس إنما تغلبوا، وبعد ذلك كل دولة جاءت كانت تصل إلى الملك والحكم بالتغلب. بل حتى في زمان في أوائل دولة بني أمية كان عبد الملك بن مروان في الشام، وكان أيضا عبد الله بن الزبير في الحجاز، وحصل بينهم الخلاف الذي تعرفونه، وبعد ذلك تغلب عبد الملك بن مروان واجتمعت الأمة عليه. فلذلك الإمام أحمد يذكر أن من الوسائل التي في النهاية يصل الحاكم إليها، وإن كان في أصلها غير مشروعة اللي هي التغلب، إلا أننا ننظر إلى نتيجتها حقنا للدماء وتسكينا للفتن، أنه حتى لو وصل إلى الحكم بالتغلب فإنه يعطى من الحقوق ما يعطاه الحاكم الذي يصل إلى الحكم بالشورى. علمتم هذا؟ ولذلك قال ابن بطال وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، ولا يحصل التغلب إلا بعد منازعة والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. انتهى كلامه. قال النووي رحمه الله ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث كنتم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، إنما يعزل بماذا؟ بالكفر، أما لا ينعزل بالفسق. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضا، المعتزلة عندهم أصل من الأصول الخمسة اللي هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قلت لكم، شرحت لكم الأصول الخمسة هذه أكثر من مرة، وقلت لكم إنه هذا العنوان الأمر المعروف والنهي عن المنكر في ظاهره الرحمة، وفي طياته الخراب والدمار، وفي باطنه السم. لماذا؟ لأنه الأمر المعروف والنهي عن المنكر مصطلح شرعي، لكن كيف هم يفسرونه؟ يفسرونه بوجوب خلع الحاكم إذا ظهر منه المعصية. لماذا؟ لأن المعاصي عند المعتزلة يكفرون الناس بإيش؟ بالمعصية. وإن كانوا هم لا يقولون هم كفار في الدنيا، لكنهم هم يقولون عنهم أنهم في منزلة بين المنزلتين، لا كافر موحد ولا مسلم موحد ولا كافر خارج الملة. ما هو؟ قالوا في منزلة بين المنزلتين، لكنهم حكموا عليه في الآخرة أنه خالد في نار جهنم. فلذلك عندهم هذا أصل. ما هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر عندهم؟ الخروج، وجوب الخروج على الولاة وعزلهم. طيب لماذا لم يخرجوا في زمان بني العباس؟ ما خرجوا على المأمون ولا على المعتصم ولا الواثق، ما خرجوا عليهم؟ لأن الدولة كانت لهم، الدولة كانت لهم، هم البطانة، كان منهم الوزراء وكان منهم الساسة والقضاء. قال: وأما الوجه المذكور عن المعتزلة فغلط من قائله مخالف للإجماع، قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. نعم، وهذا كلامه في شرحه على صحيح مسلم. وذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجموع فتاواه أو فتاويه، قال: والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه. عندما يكون عندك شر ومفسدة فأردت أن تنكرها، فإذا كان الذي يخلفها أشر منها، فإنكارك وتغييرك المنكر في هذه الحالة منكر. فإن تغيير المنكر إذا أدى إلى منكر أعظم منه صار تغيير المنكر منكرا، علمتم؟ فلذلك قال أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه. أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين. فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا عندها قدرة تزيله بها، وتضع إماما صالحا طيبا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان، قال: فلا بأس. أما إذا كان الخروج يترتب عليه، ويتكلم عن مين؟ يتكلم عن الحاكم مالك، الكافر ولا المسلم الفاسق؟ الكافر الخارج من الدين. قال: وأما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم، فهذا لا يجوز، بل يجب الصبر والسمح والطاعة في المعروف ومناصحة ولاة الأمور والدعوة لهم بالخير والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير. هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك، لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة، ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير، ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر. انتهى كلامه من مجموع فتاويه. الحديث الثاني الذي يدل على ما ذكره الإمام أحمد حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وقد مضى تفسير الأثرة في الحديث السابق، الأثرة التي من الاستئثار، استئثار بالمال، استئثار بالمغنم، الاستئثار بالوظائف، بالدور، بنحو ذلك، بالقصور. أما الأمور المنكرة فهي كل ما ينكر من أمور الدين كالمعاصي والمحدثات، إنها ستكون بعدي أثرا وأمور تنكرونها. فكيف أوصى النبي عليه الصلاة والسلام الناس؟ ما هي وصيته عند وجود الأثر الاستئثار وعند وجود المنكرات؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، وفيه الحث، أي في هذا الحديث الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفا، لكن ما يكون السمع والطاعة في معاونته على الظلم، ولا سمع وطاعة في معاونته على العسف. سمع وطاعة له فيما يأمر بماذا؟ من المعروف، من الحق، من الخير، من الهدى. نعم. ويدخل في السمع والطاعة إيش؟ عدم شق عصا الطاعة، عدم الخروج، عدم الإثارة، عدم التشغيل، عدم فعل أو قول أي شيء يؤدي إلى الإخلال بأمن المسلمين. قال: وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. ولو أن المسلمين يسلكون هذا المسلك فيدعو الله عز وجل أن يهدي من ولي عليهم إن كان ظالما، أو أن يخلصهم منه، ثم يأخذون بأسباب الإعانة على ذلك، ومنها على رأسها الاستقامة على الدين ظاهرا وباطنا. عرفتم؟ أمة تريد أن يحكمها مثل أبي بكر وعمر، وهي والعياذ بالله كما ترون فيها ما فيها من الشركيات ونواقض التوحيد، نعم، والمخالفات وكبائر الذنوب والبدع ترتع بها. وانظر إلى حالها على النطاق الاجتماعي، وحال الأسر، وحال الشباب، وحال البنات، انظروا إلى هذه الأحوال كلها. ثم بعد ذلك أمة حالها كهذه الأحوال تريد أن يحكمها مثل أبي بكر وعمر؟ والله هذا محال، وليس من سنة الله عز وجل. فضلا أن يحكمهم واحد مثل عمر بن العزيز رضي الله عنه، فضلا عن أن يحكمهم واحد مثل حكام بني العباس أو بني أمية. فإذا القضية ما تقاس مثل هذا. ولذلك هذه المناهج كلها التي أرادت دوما التغيير من الهرم وليس التغيير من القاعدة فشلت. تغيير من القاعدة معناه اللي هو الصبر، القيام بطاعة الله، تعليم الناس التوحيد، تعليم الناس أن يبتعدوا عن البدع والمحدثات والشركيات، أن يفقهوا دين الله عز وجل حقا، أن يحققوا في أنفسهم معاني الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله والإعطاء لله والمنع لله، وأن يحذروا من الفتن ويعرفوها ويعرفوا أهلها ودعاتها وناشريها، وأن يتخلصوا من الفرقة في الدين التي هي الحالقة، التي هي من أعظم أسباب التخلف ومن أعظم أسباب الذل الذي يقع به المسلمون الآن. الفرقة الدينية هذه، الأحزاب الدينية هذه، الفرق الدينية التي كل واحد لها منهج مخالف، والله عز وجل يقول أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهم يقولون فرق، والله عز وجل يقول حزب الله وهم يقولون أحزاب، والله عز وجل يقول ولا تكون من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بلدهم فرحون، وهم يصرون على الاستمرار بهذا. فكيف تقوم الأمة قائمة؟ وكيف يولي الله عز وجل على الناس أمثال من يريدون صلاحا واستقامة؟ وهب أنه يعني حصل هذا وجاء رجل صالح وأراد أن يطبق شرع الله عز وجل، يقيم الحدود ويقيم القصاص الشرعي ويفرض في المجتمع الأخلاق الإسلامية الصحيحة ويمنع كذا ويمنع كذا ويمنع كذا، هل في حدا يسمع كلامه؟ بثور عليه نفسه، هو نفسه، لأنه قول ما نريد هذا، لأنه ما هم مؤهلون، ما هم مؤهلون للشريعة، ما هم مؤهلون للاستقامة على الدين ظاهرا وباطنا. هم يثورون عليه لأنهم يريدون واحد فقط يطعمهم، واحد يعيشهم رغد العيش. لذلك كل ما يسمى بهذه الثورات إنما خرجت من أجل الرغيف، وحرموا الرغيف، خرجوا من أجل رغيف الخبز، من أجل المال، من أجل الثروات. بقول عن الحكام أكلونا وأخذوا الأموال وكذا والآخره، فوكلهم الله إلى أنفسهم، دمرت أوطانهم وحرموا أكثر من رغيف الخبز. أول إيش كانوا جوعا، أو كان عندهم وظائف ما بتكفيهم، أو كان في شيء من الظلم والعسف وإلى آخره، واضطهادات معينة. بعد ذلك 10 ملايين هجروا من بلد واحد، 10 ملايين من بلدة واحدة، من دولة واحدة هجروا. أي واحد عنده عقل يقول بجواز هذه الأمور، حتى لو كان الحاكم قد ظهر منه الكفر الأكبر المخرج الملة، علويا كان مصيريا زنديقا معارضا لدين الله عز وجل وخارج عن كل الشرائع وخارج على التوحيد، لكن تنظر إلى المصلحة والمفسدة، أي مصلحة في الخروج عليه في النهاية سوى الدمار الذي رآه الناس؟ وفي النهاية تمكن أكثر وصارت في سطوة على الدين أكثر، وصار في خراب وفرقة بين العرب والمسلمين أنفسهم أكثر، وانقسموا إلى فساطين وجهات شرقية وأخرى غربية. فالشاهد من هذا الكلام أن المسلمين لو أنهم سلكوا هذا المسلك الشرعي وتركوا استعجال الشيء قبل أوانه، القاعدة الشرعية تقول من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وعملوا بكل قواعد المصالح والمفاسد وكان في علم، ونبذوا آراء المشيخ المضللة، المشايخ مشايخ الضلال الذين يدعونهم إلى دعوهم إلى هذه الأمور، ثم بعد ذلك إيش رفعوا أيديهم، ما لنا علاقة، إحنا ما لنا علاقة، إحنا هذا الدمار والخراب ما جاء منا، ولا من وين؟ ألم يأتي من تحت؟ من هذا ألم يأتي هذا الدخان وهذه النار كلها من تحت قدمي ذاك الذي يسكن قطر القرضاوي؟ ألم يأتي هذا الدخان والخراب كله من تحت قدمي العرعوب؟ ألم يأتي من تحت قدمي محمد العريفي وعائض القرني وسلمان العودة وسفر الحوالي وكل مشيخة الإخوان المفسدين؟ وبعدين يجي يقول لا ما لناش دخل، إحنا مش فتاوانا اللي عملت هذا، إحنا مش فتاوانا اللي أخرجت داعش والقاعدة، إحنا مش فتاوانا التي أدت إلى دمار الأوطان، إحنا لا، إحنا طرحنا الآن صار ليبرالي، طرحنا مع الأوطان. وهكذا حالهم في كل فتنة، يغرقون الأمة ثم بعد ذلك يتنصلون منها، وما تتفيق الأمة وتعرف هؤلاء الذين يدعونهم إلى النار، هؤلاء أئمة وهداة إلى الضلال، أئمة وهداة إلى النار، وإن لبسوا الثياب القصيرة وأطالوا لحاهم وغطوا رؤوسهم بالغتر واتصفوا بصفات المشايخ وأهل العلم، لكن والله ما يكشفهم إلا صاحب البصيرة، صاحب البصيرة في الدين. فلا يغتر أبداً بأصحاب المظاهر، وإنما لا بد من الكشف والتنقيب عن العقائد والمناهج والأغراض من وراء هذه الفتاوى، ويعرض كل شيء يعرض على الكتاب والسنة. لكن المشكلة إنه صارت العاطفة هي الحاكمة على إيش؟ على الدين، العاطفة حاكمة على الدين، ما في عواطف تحكم على الدين. الأصل بارك الله فيكم ماذا؟ أن الشرع هو الذي يحكم، الكتاب والسنة، وتنحي العواطف جانبا، لأن العواطف إذا حكمت الكتاب والسنة صارت عواصف وجرت إلى بلاء ودمار وخراب. الحديث الثالث مما يؤيد كلام الإمام أحمد رحمه الله حديث حذيفة بن اليمان، وهذا من أعجب الأحاديث، وسوف ترون الأوصاف التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الولاة من يعني أوضع الأوصاف، ومع ذلك ما أجاز لأحد أن يخرج عليهم من باب إيش؟ حفظ دين المسلمين وحفظ دنياهم ودرء المفاسد. حديث حذيفة بن اليمان، وهذا الحديث في الصحيحين، قال: كان الناس يسألون رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية مشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر، أو قال: يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت أنت على ذلك. الرواية الثانية عند الإمام مسلم جاءت بلفظه عليه الصلاة والسلام عندما قال يكون بعدي أئمة. تكلم عن مين؟ أئمة المساجد. لفظ الإمام في الشرع مش إمام المسجد، الإمام يعني الوالي الحاكم السلطان. يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، انتبه الآن، وسيقوم فيهم رجال سواء منهم أو من أعوانهم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. قال ابن بطال في شرحه لهذا الحديث في شرح صحيح البخاري، لأنه حافظ الحجر له شرح وابن بطال أيضا له شرح، وكثيرا ما ينقل حافظ الحجر عن ابن بطال لأنه قبله أسبق منه. قال وفيه حجة، أي في هذا الحديث حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك القيام على أئمة الجور. ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم وصف أئمة زمان الشر فقال دعاء على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، فوصفهم بالجور وبالباطل والخلاف لسنته، لأنهم لا يكونون على دعاء لا يكونون دعاة على أبواب جهنم إلا وهم على ضلال، ولم يقل فيهم تعرف منهم وتنكر كما قال في الأولين، وأمر مع ذلك بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، ولم يأمر بتفريق كلمتهم وشق عصاهم، انتهى كلامه. والنووي رحمه الله له أيضا في شرح صحيح مسلم قال وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك فتجب طاعته في غير معصية، انتهى كلامه. حديث الرابع أيضا الذي يدل على ما قاله الإمام أحمد حديث سلمة بن يزيد الجعفي أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، يسألون حقهم ويمنعون حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله في المرة الثانية فأعرض عنه، ثم في الثالثة فأعرض عنه، فجذبه أو جبذه الأشعث بن قيس، فقال عليه الصلاة والسلام اسمع وأطع، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وقوله عليه الصلاة والسلام، طبعا الحديث هذا أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإمارة باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. فقوله عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم أن الواجب على الولاة الذي حملهم الله إياه العدل والسوية، فإن قصروا فعليهم وزر ذلك، وأما الرعية فالواجب الذي حملهم الله تعالى إياه السمع والطاعة بالمعروف وأداء الحقوق. ولو قصر الولاة ومنعوا الحقوق فإنه لا يسقط حقهم على الرعية بالسمع والطاعة بسبب تقصيرهم في أداء الحق لهم. وهذا مستفاد من شرح الطيبي على مشكات المصابيح، ومن شرح المبارك فوري أيضا على مشكات المصابيح المسمى مرعاة المفاتيح. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤدي لهم حقهم وأن عليهم ما حملوا وعلينا ما حملنا، فنحن حملنا السمع والطاعة وهم حملوا أن يحكموا فينا بالعدل وأن لا يظلموا أحدا وأن نقيموا حدود الله على عباد الله، فنحن حملنا السمع والطاعة وهم حملوا أن يحكموا فينا بالعدل وأن لا يظلموا أحدا وأن نقيموا حدود الله على عباد الله وأن يقيموا شريعة الله في أرضه، هذا الذي يجب عليهم، فإن قاموا به فهذا هو المطلوب، وإن لم يقوموا به فإننا لا نقول لهم أنتم لم تؤدوا الحق الذي عليكم فلا نؤدي الحق الذي لكم. قال ابن عثيمين هذا حرام، يجب أن نؤدي الحق الذي علينا فنسمع ونطيع ونخرج معهم في الجهاد ونصلي وراءهم في الجمع والأعياد ونسأل الله الحق الذي لنا وهذا الذي دل عليه هذا الحديث وما أقره المؤلف وهو مذهب أهل السنة والجماعة مذهب السلف الصالح السمع والطاعة قال للأمراء وعدم عصيانهم فيما تجب طاعتهم فيه وعدم إثارة الضغائن عليهم وعدم إثارة الأحقاد عليهم وهذا كلامه في شرح رياض الصالحين الحديث الخامس حديث عوف بن مالك الأشجعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونه ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله أفلا نابذهم بالسيف هؤلاء الذين يعني تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم فقال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة والحديث أخرجه الإمام مسلم أيضا في كتاب الإمارة باب خيار الأئمة وشرارهم باب خيار الأئمة وشرارهم وفي رواية عنه خرجها الإمام مسلم أيضا في باب نفسه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة ومعنى يصلون عليكم في الحديث يدعون لكم وتصلون عليهم يعني تدعون لهم وهذا الحديث أيضا مثل الأحاديث التي قبله في الحث على لزوم الطاعة وعدم مفارقة الجماعة وأن المعاصي التي يفعلها الولاة أو يسمحون بها ليست سببا في جواز الخروج عليهم ومنابذتهم ما لم يرى منهم الكفر البواح ويعطل الجمع والجماعات ما أقاموا فيكم الصلاة وهو معنى قوله لا ما أقاموا فيكم الصلاة إقامة الصلاة يعني إيش؟ أنه يسمح لك تصلي الجمعة والجماعات تفتح المساجد مش يعني يسمح لك تصلي في بيتك لا أقاموا الصلاة إقامتها يعني الإذن بها السماح للمسلمين بها تفتح المساجد لصلاة الجمع والجماعات وغيرها من الصلوات يقول ابن بطال أيضا في شرحه لصحيح البخاري والذي عليه جمهور الأمة المقصود جمهور الأمة يعني خلاف الخوارج والمعتزلة وهذا نقل عليه سابقا النووي وابن بطال والحافظ بن حجر وغيرهم من أئمة الإسلام إجماع أنه لا يجب القيام عليهم ولا خلعهم إلا بكفرهم بعد الإيمان وتركهم إقامة الصلوات وأما دون ذلك من الجور فلا يجوز الخروج عليهم إذا استوطأ أمرهم وأمر الناس معهم لأن في ترك الخروج عليهم تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء وفي القيام عليهم تفرق الكلمة وتشتت الألفة انتهى كلامه والشوكاني رحمه الله له كلام قريب في نيل الأوطار يقول فيه دليل على أن من كره بقلبه ما يفعله السلطان من المعاصي كفاه ذلك ولا يجب عليه زيادة عليه وفي الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان قال ويمكن حمل حديث الباب وما ورد في معناه على عدم القدرة على التغيير باليد واللسان ويمكن أن يجعل أيضا مختصا بالأمراء إذا فعلوا منكرا لما في الأحاديث الصحيحة من تحريم معصيتهم ومنابذتهم فكان يرى أنه خلاص يلجأ مباشرة إلى إنكار القلب وهذا فيه نظر فمن قدر على الإنكار باللسان ينكر باللسان وإن لم يستطع ينكر بلسانه ينكر بماذا؟ بقلبه والإنكار على الولاة باللسان له ضوابط سنذكرها دلت عليها الأحاديث التي سنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم لكن نذكر الضوابط أولا ثم نعيدها في الدرس القادم وندلل عليها بالأدلة أما الإنكار باليد فلا يجوز بحال الأحوال هو الخروج يعني بماذا؟ بالسيف وفي الناس دوما خاصة من ينتسب إلى بعض الأحزاب المهيجة التي يعني قوام الدين عندها الرأي، حزب التحرير قوام الدين عندهم الرأي العقل، يقدمون العقل على النقل، هذا أصل عندهم، أصل عندهم، وهو أحد أصول أهل الكلام وأهل الضلال والمعتزلة وغيرهم. كل أهل البدع دوما يقدمون العقل على النص والنقل، والأصل في دين المسلمين تقديم النقل على الرأي وتقديم النقل على العقل، لأن العقول متفاوتة مختلفة، يمكن أن تفهم خلاف الذي أنا أفهمه، لكن يأتي النص حاكم. فلذلك يأتي مثلا هؤلاء الذين ينتهجون مثل هذه المناهج دوما يصيحون ويزمجون على المنابر كلمة حق عند سلطان جائر. أقول دوما لو كان هؤلاء أصحاب عقول اللي دوما يزايدون على الناس بقضية العقل، لو كان أصحاب عقول لفهموا هذا الحديث بعقلهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، يعني روح مش توقف على المنبر تعمل فيها أبو الرجال وأبو الشجعان وتهيج الناس وتجعل الناس يخبط بعضهم ببعض وتفرق العرب عربين، وبعدين تروح أنت لجماعتك ولحزبك. ما ليش دخل، أنا ما بحمل السلاح. شيء بقوله، شو بقوله هيك، إحنا ما إلنا دخل في السلاح، ما نحمل السلاح، نحرم حمل السلاح، والله كلمتك أشد من حمل السلاح. فيقف على المنبر يهيج الناس ويهيجهم ويثورهم، حتى من في المسجد ينقسم القسمين وممكن يقتتلون، وفي أماكن كثيرة يخرج الناس وتسفك الدماء. طب النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، يعني تذهب أنت إن كان فيك رجولة وتقول هذه الكلمة عند السلطان، فإذا وقعت الفتنة وقعت على رأسك وحدك مش على المسلمين، علمتم؟ عند سلطان جائر. ثم هذه الكلمة كلمة الحق عند السلطان الجائر ينبغي أن تكون مغلفة بغلاف العلم والحكمة واللين، ولا تجد، لا تجد في حكام المسلمين وفي ولاة المسلمين قديما وحديثا من هو إيش شر من فرعون. هؤلاء حكام مسلمون وإن كان عندهم ما عندهم من المخالفات، لكن فرعون الذي ادعى الربوبية والألوهية يقول الله عز وجل لنبيه موسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. موسى عليه السلام ما وقف في بني إسرائيل وأثارهم وتسبب في سفك دمائه، وإنما ذهب إلى فرعون ودعاه وأمره ونهاه وباللين وبالرفق، ومع ذلك استكبر. ساعتها أنت يا من تزعم الغير على الإسلام والمسلمين احمل هالكلمة هاي وروح تكلم فيها عند ولاة الأمر، سمعوا منك، سمعوا ما سمعوا منك أديت الحق الذي عليك، لكننا ما نرى ذلك منك، ما نرى منك إلا إيش؟ إثارة الناس، تهييج الناس، إثارة الضغائن فيما بينهم، تأليبهم على ولاتهم، إثارة الضغائن في القلوب تجاه هؤلاء الولاة، حتى إنهم في النهاية صوروا هؤلاء الولاة على أنهم أكثر من فرعون وأزندق من أبي لهب وأبي جهل. ما هذا هو دين رب العالمين؟ والنتيجة أنك منذ عشرات السنين ترى هذه المناهج لا للإسلام نصرت ولا للباطل كسرت، وما فيها أي نتيجة ولا مصلحة للإسلام والمسلمين، وزادت في فرقة الأمة وزادت في دمار الأمة وتخريب عقول الشباب، لأن الشاب لما يتحزب دينيا يبطل يفكر بعقله، يصير يشوف بعنان الحزب الديني هذا بتاعه، الحزب الضال المضل، لأنه نفذ ولا تناقش، من قال لشيخه لما ما أفلح أبدا، بخلاف طالب العلم عندما يجلس في مجالس العلم وتكون علاقته مع الشيخ علاقة التلميذ فقط مع أهل العلم، ويتربى على اتباع الدليل، لو خالف شيخه يقول له أنت خالفت الكتاب والسنة، أنت خالفت الكتاب والسنة. فالذي يلزم المسلمين جميعا النص، ولا إلزام أبدا بأي نوع من أنواع التجمعات الحزبية. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا رأيت اثنين من الناس يتناجيان، إذا رأيت اثنين يتناجيان بأمر من أمور الدين دون العامة فاعلم أنهما على تأسيس ضلالة. على تأسيس ماذا؟ تأسيس ضلالة. خطاب ثقيل، والناس يعني مش أي واحد يتحمل هذا الخطاب، لكن هذا الذي ينبغي أن يقال، ينبغي على أهل العلم أن يقولوا ما يجب عليهم أن يقولوا، لا أن يقول ما يحب الناس أن يسمعوا. فهمتم هذا؟ ولذلك هذا الفرق ما بين دعوة القائمة على المنهج الصحيح، على الكتاب والسنة، المنهج السلف الصالح، اتباع، عدم التقليد والتعصب لأي أحد إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وبين أي دعوة أخرى تقوم على خلاف هذه الأصول، إنه الدعوة اللي تقوم على أصول صحيحة وما آمن معه إلا قليل. يأتي النبي ومعه إيش؟ الرجل والرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي وليس معه أحد. فلذلك الكثرة مذمومة في دين الله عز وجل، هباء هباء، غثاء كغثاء السيل، لا قيمة لها. لكن إن كانت كثرة والله على الخير واستقامة صحيحة على الدين ظاهر وباطن فلعلمه، لكن الغالب الكثرة في كتاب الله عز وجل مذمومة. ليش؟ لأنه يعني الكثرة أسباب التكفير معروفة ما هي، اللعب على العواطف والكلام فقط في الأمور العاطفية، وعدم تأصيل الناس على دين الله عز وجل الحق، تقول له هذا شرك، هذا توحيد، هذه سنة، هذه بدعة، هذا حق، هذا باطل، هذا الفلان الذي يتكلم بهذا هذه الأمور هذا مبطل، احذروه، احذروا من فلان. يقول لك إيش الأمر صعب، هذا هذا الأمر صعب، طريقكم طويلة. نعم طريق طويل، وتبقى الغرب لقائمة ودائمة ما دام في الناس أهل علم مصلحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، نقال صالحون، نسأل الله أن نكون من المصلحين. أما الإنكار باليد فلا يجوز مع الولاة والأمراء، لأن أحاديث الإنكار باليد وتغيير المنكرات عامة، وأحاديث طاعة الولاة بالمعروف ولزوم الجماعة خاصة متواترة المعنى لكثرتها. والأصل في الأصول، أصول الفقه، العام يبنى على الخاص ويخصص به. وأما الإنكار على الولاة باللسان فيجوز، ولكن بشروط. أولا أن يكون صادرا ممن يتصف بالعلم والحلم، مش واحد سفيه وجاهل بخرب الدنيا. ثانيا أن يكون بأسلوب الرفق واللين والوعظ والتخويف. ثالثا أن يكون على سبيل النصيحة للتعيير، نصيحة للتعيير. رابعا أن يكون بإخلاص النية وقصد الإصلاح. خامسا أن يكون بالسر لا بالعلن، فهو أدعى للقبول وأعظم أثرا وأقل مفسدة، ولأن الإنكار علانية يؤدي إلى الشر وتهييج العامة وتحريضهم على الولاة، وإثمه أكبر من نفعه. وفيه أدلة سنأتي عليها إن شاء الله، كما في حديث عياض بن غن. الأمر السادس أو الضابط السادس، القدرة على الإنكار وأمن المفسدة، حتى القدرة على الإنكار باللسان. فإن خشي على نفسه من بطش السلطان اكتفى بكراهة القلب ولا ينزع يدا من طاعة، فإن له في هذا مندوحة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسيأتي في الدرس القادم ذكر الأحاديث الدالة على هذه الشروط. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.